قال فقام أبو شاهر، فقام أبو شاهر رجل من أهل اليمن لو أعرف اسمه، قال رجل من أهل اليمن، فقال اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي يا رسول الله، معنى اكتب أحدا، أمر أحدا يكتب لي هذا هذه الخطبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاهر. قلت لأبي الأوزاعي، يقول يحيى بن أبي كثير، من هو أبو العباس، أبو العباس هذا، قلت للأوزاعي تلميذه الوليد بن مسلم، قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على كتابتي، على أن الأحاديث تكتب، على أن الأحاديث. وقد سبق لكم في كتاب الإيمان باب كتابة الحديث، باب كتابة العلم، ثم أورد هذا الحديث دليلا على مشروعية كتابة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك. وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، البخاري أحاديث كثيرة أورد دليلا على ماذا؟ على مشروعية كتابة العلم. وذاك الحديث يقول لا تكتب مع القرآن شيء، من كتب من كتب غير القرآن فليمحوه. هذا الحديث اختلف فيه، منهم من قال إنه موقوف، لكن مسلم رأى وصله ورفعه أخرجه. ويجمع بين هذه الأحاديث وذلك الحديث بأن ذاك كان في عهد نزول القرآن، في عهد نزول القرآن حينما كانوا يكتبون القرآن والأحاديث جنبا لجنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد ذلك أو من كتبه بغير ذلك الوجه، الحديث لحاله والقرآن لحاله، فلا يمنع. بهذا جمع بعض أهلهم وبعضهم يعني أعده للوقف إلى آخر ما قاله مسألة، لكن الجمع أولى من الانتقاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.